هذا السؤال لعله مهم ارجع موضوع لكن يعني له قيمه. قرانا في جريده المسلمين مقال لفضيله الشيخ محمد بن صالح العزيمي يقول ان المتعاقد في بلد اجنبي غير بلدي لا يجب عليه الصيام ثم تحت هذا القول السنه جزاكم الله خير. فيقول بعض العلم ان المتعاقد من الثوب انما تعاقد ارجاع طالب العلم ثم رجع الى بلد ان له حضور الجاهلين بالاخبار وبالقصر هذه قضاء الله تعالى اكثر. ولكن نقول في بعض اهل العلم والجمهور من العلماء والذي عليه الفتوى انه لا لا لا يفطر ولا يقصر بل عليه يقوم مع الناس وعليه يسمع الناس لانه في حكم المستوطنين الذي ثبت في هذا الوضع العلم ان الاقامه اذا اكثر ما زاد على اربعه ايام لا تكون اقامته الكامله هذا يتم ويقوم وغلط بعضهم على ان ثلاثه عشر يوما كلهم من العلم على ان غير الاقامه المانعه ما زاد على اربعه ايام لانواها وعدل عليها اتم ولم يفطر. وعلى المتعاقدين والطلبه في اي مكان ان يقوموا في رمضان وان تتم الصلاه ولا يقوموا لانهم في هذه الاقامه الطويله لا يسمون متعاقدين شيئا. يوجد في المكتبات كتاب مليء بالمدون والقمور والكذب على الرسول والتسويه الشرعي بعض السلف. وهذا الكتاب للاسف يباع في المكتبات وليس له مؤلف معروف وهو كتاب السبيله وليله فان السبيله لمن هذا الكتاب ان شاء الله انا معهم من حديث السماء لكن لا اله الا الله وجوده يباع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.